حصريا على موقع djkimo.com. يلا انا بالي حبيبي قولهالي من عالم تاني حبيبي انت غير الناس. قلبي قالهالك كان شايلهالك روحي ريحالك حبيبي قلبي دق خلاص. يلا انا بالي حبيبي قولهالي من عالم تاني حبيبي انت غير الناس. قلبي قالهالك كان شايلهالك روحي ريحالك حبيبي قلبي دق خلاص. قلبي دوخ لي قلبي وانا مش هخبي خد مني قلبي ورحت معاه في ثواني عدى. هنا لما عدى خد قلبي هدى وقعني بدوب يدوب خلاص في ثواني. حصرياً على موقع djkimo.com.